بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب أوجز العبارات على كشف الشبهات، وكتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومعنى الكشف الإزاحة والإظهار والبيان، يقال كشف الغطاء عن الإناء إذا أظهر ما فيه. والشبهات مفرد شبهة، وهي بمعنى التشاكل والتماثل، وسميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. وبذلك يتبين مراد المصنف من هذا الكتاب كشف الشبهات، يريد بهذا الكتاب أن يكشف ويوضح ويبين جملة من الشبهات التي استدل بها أهل الباطل على باطلهم. وهنا يخص الشبهات الواردة في توحيد الإلهية، أي توحيد العباد. هذا الكتاب كتاب كشف الشبهات قسمه المصنف ثلاثة أقسام: الأول تمهيد، الثاني الجواب على شبهات المشركين، والجواب نوعان: جواب مجمل وجواب مفصل. أما القسم الثالث في الكتاب فهو الخاتمة، وقد ذكر فيها عدة موضوعات. أما القسم الأول وهو التمهيد فقد ذكر فيه عدة موضوعات: الأول التوحيد الذي أرسل الله به رسله عليهم السلام، وهو توحيد الإلهية. أرسل الله عز وجل رسله بتوحيد الإلهية لأن توحيد الربوبية تقر النفوس به، فلا حاجة إلى بيان. الثاني المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم إقرارهم هذا، يعني إقرارهم بتوحيد الربوبية لم ينفعهم، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون الله ويحجون ويعتمرون ويزعمون أنهم على دين إبراهيم الخليل عليه السلام، ولم يدخلهم هذا في الإسلام. يعني المشركون كانوا يتقربون إلى الله بصنوف من العبادات، ومع ذلك لم ينفعهم هذا مع إقرارهم بتوحيد الربوبية. الرابع المشركون الأولون أعلم بمعنى كلمة التوحيد من مشرك زماننا، لذلك لم ينطق بها أحد منهم لأنهم يعلمون معناها ومقتضاها، بخلاف مشرك الزمان المتأخر فلا يعلمون المعنى، لذلك أشركوا مع الله غيره سبحانه وتعالى. الخامس من موضوعات التمهيد المسلم قد يكفر بكلمة يقولها مازحة. السادس الواجب عليك أيها المسلم، والواجب عليك أيتها المسلمة، أن تتعلم العلم لتقاتل به أعداء الله، لأن القتال نوعان: قتال بالعلم بالكلمة وقتال بالسيف. السابع القرآن فيه نقض كل شبهات المشركين. هذه هي الموضوعات التي سيتكلم عنها رحمه الله تعالى في التمهيد. ثم يذكر القسم الثاني وهو أقسام الجواب على شبهات المشركين، وقسمه نوعين: جواب مجمل وجواب مفصل. أما الجواب المجمل فيجاب به على جميع شبه المشركين، وأما الجواب المفصل فهو جواب على كل شبهة استدل بها المشركون، وذكر رحمه الله تعالى 15 شبهة. الشبهة الأولى: نحن نسأل الله بجاه ومكانة الصالحين التي عند الله سبحانه وتعالى. الشبهة الثانية: هناك فرق بيننا وبين مشرك قريش، فنحن ندعو الصالحين ومشرك قريش يدعون الأصنام. الشبهة الثالثة: نحن نطلب الشفاعة وطلبها ليس شركا، والمشركون يطلبون جلب النفع ودفع الضر، وهذا هو الشرك. الشبهة الرابعة: الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. الشبهة الخامسة: إنكار شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والصالحين إنكار لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشبهة السادسة: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلب منه مما أعطاه الله جل جلال. الشبهة السابعة: الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. الشبهة الثامنة: الشرك خاص بعبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. الشبهة التاسعة: لا يكفر إلا من نسب الولد إلى الله جل جلاله. الشبهة العاشرة: أولياء الله لهم جاه عند الله ونحن نسأل الله بجاههم. الشبهة الحادية عشرة: كيف تجعلوننا مثل الكفار ونحن موحدون مصدقون بالقرآن مؤمنون بالبعث مؤدون للفرائض؟ الشبهة الثانية عشرة: أصحاب موسى عليه السلام وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بطلبهم. الشبهة الثالثة عشرة: من نطق بكلمة التوحيد فإنه لا يكفر وإن أتى بما يناقضه. الشبهة الرابعة عشرة: الاستغاثة بغير الله ليست بشرك لأن الناس يستغيثون يوم القيامة بالأنبياء. الشبهة الخامسة عشرة: لو كانت الاستغاثة شركا لما عرضها جبريل عليه السلام على إبراهيم عليه السلام. هذه هي الشبهات التي سيذكرها رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وسيجيب عن كل شبهة تفصيلا. والملاحظ هنا أن بعض الشبهات عامة والبعض الآخر خاص، والخاص يمكن أن يدخل تحت العام ولكن أفرده بشبهة خاصة لانتشاره أو لخطورته أو نحو ذلك. لذلك قد يجيب عن شبهة وفي الجواب عن هذه الشبهة جواب لشبهة أخرى سيذكرها فيما بعد، وإنما خصها بالذكر لأجل خطورتها أو انتشارها أو نحو ذلك. أما القسم الثالث من الكتاب فهو الخاتمة، وقد ذكر فيه عدة موضوعات، وهي: التوحيد يكون بالقلب واللسان والجوارح، فإن اختل منها شيء لم يكن العبد مسلما. وذكر أيضا في الخاتمة أقسام الناس في التوحيد ومن يعذر بترك التوحيد. هذا مجمل الكتاب، وينبغي لك أن تتصور الكتاب جيدا حتى تفهمه فهما صحيحا سليما، أن هذا الكتاب كتاب كشف الشبهات من الكتب التي تحتاج إلى فهم عميق وتركيز شديد. ولكن أعدك إن شاء الله تعالى إن سمعت هذا الشرح وقرأت ما في الكتاب فهمت هذا الكتاب جيدا إن شاء الله تعالى، ولن تجد فيه إشكالا أو صعوبة. نبدأ في الكتاب مستعينين بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. يستحب إذا قرأت سورة من سور القرآن أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا ابتدأ بالبسملة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتب كتابا كتب في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، والمراد بالكتاب الرسالة. ويبدأ بالبسملة طلبا للبركة واستعانة على ما يهتم به. يعني حينما أقول بسم الله فأنا بذلك أطلب البركة وهي الزيادة والنماء من الله سبحانه وتعالى، وأستعين به أيضا على ما أفعل، سواء كانت الاستعانة على القراءة أو الكتابة أو الأكل أو الشرب أو نحو ذلك. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. اعلم، العلم أعلى مراتب الإدراك، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والمراد بالعلم في النصوص الشرعية العلم الشرعي. رحمك الله أي غفر الله لك ذنبك، الرحمة هي مغفرة الذنوب. أن التوحيد، التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد إلهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. توحيد الإلهية هو إفراد الله بالعبادة، يعني لا تريد بالعبادة إلا الثواب والجزاء من الله، هذا معنى توحيد الإلهية. النوع الثاني توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بالخلق والتدبير والسيادة والملك وسائر أفعاله سبحانه وتعالى، يعني لا تعتقد في غير الله سبحانه وتعالى أنه ينفع أو يضر أو يخلق إلى غير ذلك، وإنما تعتقد أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله، وأن المالك حقيقة هو الله، وأن المحيي المميت هو الله سبحانه وتعالى. كذلك تعتقد أن المعطي هو الله، وأن المانع هو الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، ومعناه إفراد الله تعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. يعني لا تسمي أحدا باسم من أسماء الله، ولا تصف أحدا بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وأسماء الله وصفاته هي الواردة في كتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيح، ولا تغير شيئا من ذلك عن معناه، ولا تعطله ولا تمثله ولا تشبهه، فلا يعلم كيفية صفات الله إلا هو سبحانه وتعالى. والملاحظ هنا أن المصنف رحمه الله تعالى عرف التوحيد بتوحيد الإلهية أو توحيد العبادة، حيث أنه قال هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وذلك حتى يبين أهميته. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الأقوال الظاهرة كالشهادتين والتسبيح والتهليل ورد السلام، والأقوال الباطنة هي أقوال القلب كاليقين والتصديق، والأعمال الظاهرة هي أعمال الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والنذر والطواف ونحو، والأعمال الباطنة هي أعمال القلب كالخوف والرجاء والمحبة والخشية والإناب. والفرق بين الأقوال الباطنة والأعمال الباطنة أن القول الباطن هو ما يحدث القلب به نفسه، بخلاف العمل الباطن. العمل الباطن هو ما يقوم به القلب وقد يظهر على الجوارح. ثم قال رحمه الله وهو أي التوحيد، توحيد الإلهية أو العبادة، دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. يعني أرسل الله عز وجل كل الرسل بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية، يقال الألوهية والإلهية كلاهما صحيح. والدليل على أن جميع الرسل أرسلوا بتوحيد الألوهية قول الله تعالى ولقد بعثنا أي أرسلنا في كل أمة رسولا. بماذا يا رب؟ أن اعبدوا الله أي وحدوا الله، واجتنبوا الطاغوت يعني لا تشركوا به شيئا، وهذا معنى توحيد العبادة أو توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية. هذه كلها أسماء لمسمى واحد. كذلك يسمى توحيد الإلهية بتوحيد القصد وتوحيد العبادة وتوحيد النية والتوحيد العملي. ثم قال فأولهم نوح عليه السلام، يعني أول الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل هو نوح عليه السلام، كما قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأيضا في حديث الشفاعة الطويل أن أهل القيامة يأتون نوحا عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. أما آدم عليه السلام فهو نبي مكلم وليس رسولا، لأن الرسول يرسل إلى قوم مخالفين له في العقيدة بخلاف النبي، فيرسل إلى قوم موافقين له في العقيدة. النبي يجدد شريعة من قبله، أما الرسول فيأتي بشريعة جديدة. لذلك جاء في الحديث العلماء ورثة الأنبياء، لأن العلماء يجددون للناس دينهم مثل الأنبياء، ومثل الأنبياء أنبياء بني إسرائيل، فكانوا يجددون للناس شريعة موسى عليه السلام. قال رحمه الله أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، يعني أرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام إلى قومه لما غلوا في الصالحين، يعني زادوا فيما يجوز نحوهم. من هم الصالحون الذين غلوا فيهم؟ قال ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. يعني سبب كفر قوم نوح عليه السلام هو الغلو في حب الصالحين، زادوا في محبته حتى صارت المحبة شركا. وقصة ذلك أنهم لما ماتوا هؤلاء الصالحون زين الشيطان لقومهم أن يصوروا لهم تماثيل حتى يتذكروهم فينشطوا في العبادة. فلما مات هؤلاء القوم الذين صوروا هذه التماثيل أتى جيل بعدهم ولم يعرفوا سبب تصوير هذه التماثيل، فزين لهم الشيطان أن أجدادهم كانوا يعبدون هذه التماثيل فعبدت من دون الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ختم بي النبيون. قال المصنف رحمه الله: وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين كما في عام الفتح. قال: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. يعني الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جماعة يتعبدون لله عز وجل بصنوف من العبادات كالحج والعمرة والذكر، وفوق ذلك أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، أن الله الخالق الرازق سبحانه وتعالى. ما سبب تكفيرهم؟ قال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله عز وجل. يعني السبب في تكفيرهم أنهم جعلوا بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله عز وجل. قال: يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله تعالى، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. هذا هو الموضوع الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في القسم الأول من الكتاب، وهو التمهيد. الموضوع الأول هو التوحيد الذي أرسل الله به رسله عليهم السلام، وهو توحيد الإلهية أو الألوهية أو العبادة أو القصد أو النية أو التوحيد العملي. نكتفي بهذا ونأخذ أسئلة الواجب. السؤال الأول: التوحيد ثلاثة أقسام، اذكرها مع تعريف كل قسم. السؤال الثاني: لماذا خص المصنف رحمه الله تعالى توحيد الإلهية بالذكر؟ السؤال الثالث: من هو أول الرسل ومن هو آخر الرسل، مع ذكر الدليل على ما تقول؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.